بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه العشية، في هذه الليلة، ومع هذه الجلسة العلمية التي أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها. وعنوان هذه المحاضرة: بداية رمضان ونهايته، انوي الصيام قبل الفجر وعجل الفطرة. يلقيها فضيلة الشيخ خالد حمودة، جزاه الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع وقت الصيام أوله وآخره، كما أنه مبين في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ستسمعون، هو كذلك مبين في كتاب الله جل وعلا. والمعلوم أن الأصل في التشريع في باب الأحكام هو كتاب الله جل وعلا، ثم بيانه الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أحكام الصيام قد جاءت فيها جملة وافرة من الأحكام في آيات الأحكام في سورة البقرة، في موضع واحد متتابع من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. فهي خمس آيات تضمنت عامة أحكام الصوم، لكن تضمنتها على سبيل الإجمال، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفصلة لما تضمنته تلك الآية من الأحكام. وقبل أن نشرع في الكلام على هذه الأحاديث وما تضمنته من الأحكام، ننظر في قول الله جل وعلا في فاتحة آيات الأحكام في الصيام، وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمقصود بالنظر هو آخر الآية، وهو قول الله جل وعلا: لعلكم تتقون، الذي فيه الإشارة إلى الحكمة الكبيرة المقصودة من تشريع هذه العبادة الجليلة التي هي الصوم. فإن الغاية الكبيرة من تشريع هذه العبادة الجليلة هي تحصيل تقوى الله جل وعلا. وإذا عرف الإنسان مقصود الصيام فإنه يسعى أن يطابقه على نفسه، لأن العبادات والأحكام والشرائع كلها شرعت من أجل مقاصد. وعلى قدر علم الإنسان بالمقاصد التي شرعت من أجلها العبادات وحرصه على تحقيقها، على قدر ما يكون أجره وثوابه وانتفاعه بتلك العبادة في العاجل والآجل. لأن العبادة أو الحكم شرع لمقصد، فهو يراعي مقصد الشرع في ذلك ويسعى إلى تحقيقه. انظر مثلا في الصلاة التي قال الله جل وعلا فيها: وأقم الصلاة لذكري. فيها التنصيص على أن الصلاة إنما شرعت من أجل ذكر الله جل وعلا. فلذلك أعلى درجات الصلاة وأفضلها وأكملها وأكثرها أجرا وأجزلها عائدة هي الصلاة التي لها النصيب الأكبر من ذكر الله عز وجل. فإذا عرف هذا الإنسان يعرف الطريق إلى تحسين صلاته، وهو أن يعمرها بذكر الله عز وجل، يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، ويتأمل في تلك الأذكار ويتدبر ما فيها، يحرص على ذكر ربه وتعظيمه في الصلاة، لأن الصلاة شرعت من أجل هذا المقصد في الأعم من مقاصدها. ويستصحب هذا المعنى في جميع الأمور الأخرى، في العبادات التي شرعت لمقاصد يراعي هذه المقاصد. ولهذا إذا أفرغت الصلاة من هذا القصد، أو أفرغت العبادة أو المعاملة أو الحكم عامة من القصد الذي من أجله وضعت له يصير كأنه لا معنى لها، تصير جوفاء. ومن ها هنا جاء في كتاب الله عز وجل الإخبار عن أن صلاة المنافقين هي صلاة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال الله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا بالضد من المقصد الذي يسعى المؤمن لتحقيقه، فيعمر صلاته بذكر الله. صلاة المنافق تكون بالضد، هذا المقصد غير موجود. فلهذا يكون المؤمن غرضه ومن غرضه في الصلاة أن يكثر من ذكر الله عز وجل فيها. هذا المعنى بتمامه يكون في الصيام وفي غيره. الصيام شرع من أجل تحقيق هذا المعنى الذي هو تقوى الله جل وعلا. والمعلوم أن تقوى الله جل وعلا هي فعل الأوامر وترك النواهي، بحيث يكون فعل الأمر وترك النهي وقاية تقي الإنسان من عذاب ربه جل وعلا. ومن هذا سمي التقوى، لأن أصلها وقوة من الوقاية، ثم أبدلت الواو تاء فصارت تقوى، أي جعل الإنسان بينه وبين العذاب والغضب وقاية. هذه الوقاية ما هي؟ هي فعل الأمر وترك النهي. فيكون الصيام المطلوب من الإنسان والصيام المفضل الذي ينبغي له أن يحرص عليه وأن يجتهد في تحصيله ويجتهد في تحقيقه في نفسه ويكون أرضى لربه وأكثر لأجره، هو الصيام الذي يحقق هذا المعنى، هو الصيام الذي يحقق للإنسان فعل الأمر وترك النهي. إذا كان يصوم صوم لا يحقق به فعل الأمر وترك النهي، هذا صوم لا يفعل الله به شيئا، لا يحتاجه الله تبارك وتعالى، ولا والله عز وجل لا يريده من الناس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن الله جل وعلا شرع الصوم لتحصيل التقوى، فإذا كان يصوم وهو مقيم على المعاصي القولية والفعلية، وهذا المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هو الذنوب بأنواعها، قول الزور أي المعاصي القولية، والعمل به يعني المعاصي الفعلية. فمن لم يترك هذه المعاصي القولية والفعلية وفي ضمنها الذنوب القلبية، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لله عز وجل في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود منها لم يقع، يصير مثل صلاة المنافق الذي يصلي ولا يذكر الله إلا قليلا، كذلك الصائم الذي يصوم وهو مقيم على الذنوب والمعاصي. فلهذا الصوم إنما شرع من أجل أن يكون عونا للإنسان على ترك المعاصي ويكون عودا له على فعل الطاعات. أما أنه يكون عونا له على فعل المعاصي يكون عونا له على ترك المعاصي، فهذا الأمر فيه ظاهر جدا. لأن الصيام هو من حيث الأصل إمساك، إمساك عن طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سيأتي معنا. وهذه في الأصل مباحات، يعني الأكل والشرب والجماع للزوجة أو السرية هو في الأصل مباح، لكن يمتنع منه الإنسان في هذا الوقت المخصوص، والمعنى هو طاعة الله عز وجل، يحس بالظمأ ويشعر بالجوع لكن لا يقرب طعاما ولا شرابا. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم عليه في ذلك الوقت الأكل والشرب. إذن هذا سيكون أدعى لأن يترك المحرمات التي هي ذنوب من حيث الأصل، ليست مباحة من حيث الأصل. فإذا كان هو يمتنع عن الأكل والشرب وهو مباح، فكيف يفعل المعاصي الأخرى وهو محرم أصالة؟ هذا يكون أولى أن يترك، يكون من باب أولى أن يتركها. إذا كان أنا ممسك عن الطعام والشراب طاعة لله، فكذلك إذا أمسك عن الغيبة وأمسك عن النميمة وعن النظر إلى المحرمات وعن أكل المال الحرام طاعة لله عز وجل، وإلا يكون مناقضا لنفسه، يترك الطعام الذي هو مباح في الأصل ويلج في المحرمات التي هي محرمة في الأصل، يكون مناقضا لنفسه. فلهذا كان أقوى معنى في الصيام هو أن الإنسان يدرب نفسه على ترك معصية الله جل وعلا بهذا المعنى: أنا أترك المباحات طاعة لله، فلأترك كذلك غيرها من الذنوب طاعة لله جل وعلا وتقرب إليه. فيكون الصوم فيه هذا المعنى الجليل الذي فيه حبس النفس على ما تشتهي طاعة لله عز وجل. وإذا تركب هذا الإنسان في هذا المعنى في نفسه فقد أفلح، فإن مادة الفلاح هي أن يتركب في نفس الإنسان هذا الوازع الذي هو أن يترك ما تهواه نفسه إذا كان لا يرضي الله جل وعلا طاعة لله. فيقدم محبوباته يقدم محبوبات الله عز وجل على محبوبات نفسه، فهذا قد حصل بهذا لنفسه سبب الفلاح. والله تبارك وتعالى يقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن ليس بين الإنسان وبين جنة الرحمن إلا أن يخالف نفسه فيما تدعوه إليه من الأهوى فيتركها طاعة لله جل وعلا. وهذا المعنى الذي يربه في نفسه ويعلمه إياه هو الاجتهاد في أن يصوم صوما على ما شرعه الله جل وعلا. فإذا كان الصوم شرع لهذا المعنى ثم هو لا يترك قول الزور ولا يترك العمل به ينطبق عليه الحديث: لا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الله تبارك وتعالى لم يشرع له الصوم من أجل أن يترك الطعام والشراب، بل شرع له الصوم من أجل أن يترك الذنوب. فإذا كان مقيما على الذنوب وهو يصوم هذا لم يفعل شيئا، كالذي يصلي ولا يذكر الله. الله جل وعلا لم يشرع الصلاة من أجل القيام والركوع، شرعها من أجل ما فيها من ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فإذا كان يفعل هذه الأفعال في الظاهر وهو لا يذكر الله عز وجل فيها فهذا كأنه لم يصلي. وفيه ورد الأثر: رب قائم ليس له من صلاته إلا السهر، كما أنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا ما يتعلق بأثر الصوم في تدريب النفس أو المسلم على ترك المعاصي. ثم في الجهة الأخرى له الأثر العظيم في تعويد الإنسان فعل الطاعات، ليس ترك المعاصي فقط، بل تعويد الإنسان أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا. ولهذا اقترن الصوم مع أنواع من العبادات، اقترن الصوم مع القرآن، فإنه شهر، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فجعل الله عز وجل رمضان هو الوقت الذي بدأ فيه تنزل القرآن، وجعله هو وقت مدارسته ومذاكرته. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن في كل شهر رمضان. إذا حل شهر رمضان جاء جبريل عليه السلام فدارس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، حتى كانت السنة التي توفي فيها فدارسه القرآن مرتين. فهي من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاجتهاد في قراءة القرآن ومدارسته في رمضان. ولذلك كان هجير السلف رحمهم الله ودأبهم في رمضان هو الإقبال على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. هذه عبادة أولى اقترنت بالقرآن. فمن كان مفرطا في القرآن في غير رمضان فرمضان فرصة له ليرجع إلى القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتأملا وعملا واسترشادا. الصدأ الذي يغشى قلبه في السنة كلها رمضان يكون فرصة له ليطهر قلبه بالقرآن من هذا الصدأ الذي ران عليه. ثم كذلك اقترن الصيام بعبادة الصلاة، وجعلت هذه العبادة في الأكثر في الليل، لأن أحب الصلاة إلى الله عز وجل في من جهة التطوعات جوف الليل الآخر. فلهذا شرعت لنا صلاة التراويح في رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاقترنت الصيام في اليوم مع الصلاة في النهار. ثم اقترن كذلك الصيام مع عبادة أخرى وهي عبادة الاعتكاف. ولهذا كانت الآية الأخيرة من هذه آية الأحكام هي قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في آخرها قول الله جل وعلا: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففيه الإشارة إلى اقتران الاعتكاف في الصوم. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعتكف في رمضان، اعتكف في العشر الأول يطلب ليلة القدر، ثم لما انتهى من العشر قيل له: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط. فقيل له: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر يطلب ليلة القدر. وواظب صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في هذه العشر حتى قبضه الله عز وجل. فهي عبادة من العبادات الجليلة يعكف الإنسان فيها في المسجد ذاكرا لله عز وجل في ليله ونهاره منقطعا عن علائق الدنيا وشواغلها. هذه عبادة أخرى مقترنة بالصوم. اقترنت به كذلك عبادة العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ففيه الحث على الاعتمار في رمضان، بأن يكون العمرة في رمضان. واقترن كذلك مع الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله يعني مجاهدا في سبيل الله عز وجل. هذا فيه أن الصيام شرع من أجل هذه المعاني، يقترن مع العبادات. وفيه هذه الخاصة، فيه هذه الخاصة، وهو أن غير الصيام من العبادات، غير الصيام من العبادات إذا تلبس به الإنسان شغله عن عبادات أخرى، لا يستطيع مثلا أن يصلي صلاة النافلة وهو يجاهد، أو يجاهد وهو يصلي، أو يشتغل مثلا بطلب العلم أثناء الصلاة، أو يشتغل بقراءة القرآن أثناء مثلا أثناء عبادة من العبادات، كمثلا قل طلب العلم أو غيره. لكن الصوم يجتمع مع هذه العبادات كلها، لأنه ترك، فيتخلى عن مفطرات الصوم ويتلبس، وعن مفطرات الصائم يتلبس بغيرها من العبادات. ففي الصوم هذه الخاصة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويكثر منها، وهي أنه يتلبس بأنواع من العبادات أثناء كونه صائما، لأنه تصير اجتماع عبادتين، واجتماع عبادتين أولى في أكثر في الأجر. ثم فيه بعد ذلك خاصة أخرى، وهي أن الإنسان إذا كان متلبسا بالصوم يكون ذلك أقرب إلى قبول العمل، فيكون الصوم مرافقا للعمل في تحصيله، ويكون مرافقا له في قبوله. ومن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الأعمال ترفع فيها، فترفع الأعمال وهو الصائم، ذلك أدعى إلى القبول. وكان يصوم في شعبان ويقول ترفع فيه الأعمال، يعني أعمال السنة، أعمال الأسبوع ترفع يوم الاثنين والخميس، وأعمال السنة ترفع في شعبان، فكان يكثر الصوم في شعبان، لأن حتى ترفع أعماله وهو صائم، فيكون الصوم مصاحبا للعمل الصالح في مبدئه، بحيث يكون حاثا عليه لما يكون الإنسان صائم متجرد من العلائق، يكون أقدر ونفسه أقبل على العبادات، ثم يكون مقترنا معه في قبوله. فيكون الصائم إذا رفعت أعماله حال صومه يكون أدعى ذلك للقبول. وبهذا يتبين أن قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بهذه الكلمة الوجيزة اجتمعت هذه المعاني كلها، وهي تحصيل التقوى بفعل الأوامر وبترك النواهي. فيها الدلالة إذا هذه المعاني المفترقة في نصوص الكتاب والسنة كلها. فهذا ما قصدته بالآية التي استفتحت بها آيات الصيام وأحكامه والدلالة على المقصود منه، ثم جاء تفصيل آيات أحكامه في تلك الآيات، وهي المتواليات في سورة البقرة، وجاء كذلك تفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب الموطأ لمالك بن أنس رحمه الله. ثم شروعا في المقصود، وهو شرح المقرر في هذه الليلة من آيات من أحكام الصيام، يقول مالك عليه رحمة الله: كتاب الصيام ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان، وفي نسخة ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، وهذا كما عنون له في المحاضرة هو وقت الصوم. وفي أول الكلام قلت أن توقيت الصوم حدد وبين في كتاب الله عز وجل، والمقصود بتوقيت الصوم أمرين: توقيته من جهة الشهر، وتوقيته من جهة اليوم. فإن الإنسان يصوم شهرا كاملا، وكل الشهر فيه 29 أو 30 يوم على ما سيأتي، وكما أن الشهر يحتاج إلى توقيت، اليوم يحتاج إلى توقيت. فبدأ مالك رحمه الله بالكلام على توقيت الشهر، والإشارة إليه في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر فليصمه، أي من دخل عليه شهر رمضان. فيحتاج الإنسان إذا كان من شهد الشهر، يعني من دخل عليه الشهر، وجب عليه أن يصوم، كيف يتميز دخول شهر الصوم؟ عقد هذا الباب لبيان هذا. فهذه الأحاديث التي ساقها الإمام رحمه الله في هذا الباب هي مفسرة لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأنها آية فيها إجمال، من شهد منكم الشهر فليصم، كيف يشهده، كيف يحضره، كيف يثبت الشهر في حقه، فجاء تفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. ففي هذه الأحاديث الثلاث ومعناها واحد أو متقارب فيها هذا البيان الذي ذكر. فيقول: حدثني يحيى عن مالك، يحيى كما تعلمون هو يحيى ابن يحيى الليثي، لأن قلنا أنه الموطأ له روايات كثيرة، وأشهر هذه الروايات هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، الذي كان مالك رحمه الله يسميه عاقل أهل الأندلس، فإنه كان في الأندلس سمع الموطأ من شبطون، وهو من الرواة عن مالك ممن رحل إلى مالك فسمع منه الموطأ ثم أدخله الأندلس، ثم رحل يحيى بنفسه إلى مالك رحمه الله فسمع منه الموطأ وأدخله إلى الأندلس ونشره في الناس. لما رحل إلى مالك رحمه الله صادف أنه في وقت جلوسه في مجلس مالك جاء الفيل إلى المدينة، وليس من عادة أهل المدينة ولا مما ألفه أن يروا الفيل وينظروا إليه، فخرج الناس ينظرون إلى الفيل بمن فيهم من كان في مجلس مالك رحمه الله، ولم يبقى إلا ذاك الرجل إلا يحيى بن يحيى. فسأله مالك: الفيل عندكم في الأندلس موجود؟ قال: لا. قال: لما لا تخرج لترى الفيل مع الناس؟ فقال يحيى رحمه الله: قال: إنما جئت من الأندلس لأسمع الحديث من مالك، لم آتي لأرى الفيل. فكان مالك رحمه الله يسميه عاقل أهل الأندلس، إنه جاء من أجل مالك فبقي من أجل مالك ولم يخرج لغير ذلك. هذا الرجل هو راوي هذه الرواية التي كتب الله عز وجل لها القبول، واعتمدت اعتمادا عظيما، وإن كان هو وهذا من حكمة الله عز وجل سننه الكونية التي لا يعرف الناس أسرارها، هو من جهة الرواة عن مالك ليس أعلمهم بالحديث ولا أبصرهم به، روى عن مالك رحمه الله الموطأ من هو أكبر منه وأجل وأعلى وأحفظ، روى عن مالك الموطأ مثل الشافعي، مثل عبد الله بن يوسف التنيسي، ومثل عبد الله بن وهب، ومثل القعنبي، ومثل أبي مصعب، وجماعة من أكابر أئمة السنة والحديث، لكن التي كتب لها الانتشار من بين هذه الروايات كلها هي رواية يحيى بن يحيى، حتى أن ابن عبد البر لما شرح الموطأ اعتمد هذه الرواية، قال: لأني هي التي وجدتها معتمدة عند أشياخي، واعتمدها أكثر من شرح الموطأ، وهذا بخلاف أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل واحد منهم اختار رجلا يروي من طريقه أحاديث مالك، فمثلا البخاري يرويها من طريق عبد الله بن يوسف، والترمذي مثلا يرويه من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي، وكل واحد من أصحاب الكتب يروي من طريق واحد، ومسلم يرويه من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي ليس يحيى بن يحيى الليثي، وهكذا، ولم يعتمد واحد منهم رواية يحيى بن يحيى الليثي هذه من جهه لانه كان في المغرب لم تنتشر روايته في المشرق، ومن جهه لان هؤلاء ممن اعتمدهم اصحاب الكتب اكبر منه واعلى واحفظ واوثق، لكن مع ذلك لحكمه يعلمها الله واراده كتب لهذه الروايه الانتشار، وصارت هي عمده الناس، حتى انه اذا قيل موطأ مالك لا يتبادر الى الاذهان الا روايه يحيى ابن يحيى الليثي هذه، هكذا من عند الله عز وجل، فليس العبرة بما يراه الناس أو بتقويم الناس أو بما ينظرونه، قد يكون إنسان هو في نظر الناس أضعفهم وأقلهم شأنا، لكن يرفعه الله جل وعلا حتى لا يذكر غيره معه، يرفعه الله عز وجل هذا الرفعة العظيمة التي يغمر بها من هم مثله أو من هم دونه، وهذا موطأ مالك رحمه الله. اشتهر أن مالك رحمه الله لما وضع الموطأ وضع كثير من الناس موطأات، وضعوا عدة موطأات، الموطأ لفلان ولفلان ولفلان ولفلان. فلما بلغ ذلك مالك رحمه الله قال كلمته المشهورة: ما كان لله دام واتصل. وفي رواية عنه أنه رحمه الله قال: ستعلمون ما كان منها لله أو من غير ذلك. قالوا: فكأن الموطآت الأخرى ألقيت في الآبار، يعني كأن رجلا جمع تلك الموطآت كلها فألقاها في بئر وغطى عليها تلك البئر، لا يذكر منها ولا موطأ، لا توجد منها، لا أقول لا تذكر ولا تروى، لا توجد منها ولا قطعة واحدة، يعني ورقة واحدة من واحد من تلك الموطآت لا يوجد. وأما مالك رحمه الله فروى موطأه أكثر من 100 نفس، والذي وصلنا كما تعلمون عدة روايات منه كما ذكر في المقدمة. فهذا مما يدل على أن العبرة بالحقائق وبالنوايا التي في القلوب. فمن كان يريد أن يصل إلى الله عز وجل، يريد الأجر، يريد الخير، يريد الصلاح، فليعول على القلوب، والله تبارك وتعالى يبارك فيما يشاء. والذي يقول حدثني، هنا عندنا الرواية حدثني يحيى، الذي يقول حدثني هو من فوق يحيى، يعني الراوي عنه، راوي عن يحيى هو الذي يقول حدثني يحيى، لأن هذه الكتب تروى بالأسانيد، والأسانيد عند العلماء هي أنساب الكتب. والموطأ عن يحيى مروي من طريق رجلين، من طريق ابنه عبيد الله بن يحيى، ومن طريق محمد بن وضاح رحمه الله. هذا محمد بن وضاح أحد أكابر علماء الأندلس، ممن سمع الحديث، سمع الموطأ عن يحيى وأخذه الناس عنه وحملوه عنه. فالذي يقول حدثني هو هذاني، هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي أو محمد بن وضاح، فإن الموطأ مروي من الموطأ برواية يحيى كله مروي من طريق هذين الرجلين عن يحيى عن مالك رحمه الله جل وعلا. فهذان يحدثان عن يحيى أنه حدث عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. والمقصود الهلال الذي هو هلال الشهر، لأن الله جل وعلا جعل السنة على 12 شهرا كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وهي أشهر قمرية ليست أشهرا شمسية، لأن التقويم الصحيح المستقيم الذي لا يختل هو الذي رضيه الله جل وعلا لأهل الإسلام، رضيه الله عز وجل لأهل الإسلام تاريخا، ورضيه الله عز وجل لهم عملا في شرائعهم وأحكامهم. فتاريخ المسلمين مبني على الأشهر القمرية، وهذا بخلاف الأشهر الشمسية، الأشهر الشمسية غير معتدلة، ولهذا عندهم في كل مدة من الزمان اختلال في التقويم يستدركونه بما يسمونه السنة الكبيسية، استدراكا للخلل الذي يكون شيئا يسيرا في كل يوم أو في كل شهر مع طول الزمان يجتمع حتى يصير يوما، وربما مع طول لولا أنهم يتداركونه بالسنة الكبيسية لصار أكثر. ولهذا الله تبارك وتعالى لم يشرع للمسلمين تقويم العبادات بالأشهر القمرية وبالأشهر الشمسية، لأنها غير معتدلة وفيها خلل. الله تبارك وتعالى رضي لهم هذا التقويم المحكم المعتدل، وهو تقويم القمري، جعل الله عز وجل القمر منازل كما قال الله جل وعلا: لتعلموا عدد السنين والحساب. وما أكثر ما فرط المسلمون جهلا بما أكرمهم الله عز وجل به، واتباعا للغرب عملا أو نزولا على السنة الكونية التي شاء الله عز وجل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، تركوا هذا التقويم الذي أكرمهم الله جل وعلا به ولجأوا إلى التقويم الميلادي، وتركوا ما أكرمهم الله عز وجل به من التقويم الهجري، حتى صار بعض الناس في عباداتهم يقومونه بمثل هذا. يجي السائل فيقول لك: الحول يحول علي في فيفري مثلا، فكيف أفعل؟ فيقال له: أول شيء يحتاج أن تصحح حولك، فإن الحول عبادة من العبادات، والعبادات لا توقت بالأشهر القمرية الغربية، الأشهر توقت بالأشهر الهجرية. لا بد أن يحصي الإنسان عبادته من صلاة وصوم وزكاة وما إلى ذلك، يحصيه بالسنة القمرية، لأنها هذه هي التي شرع الله عز وجل، وهي التي تجري عليها الأحكام. فحري بالحريص على دينه والحريص على استقامته أن يحرص على التقويم الهجري، وأن يحييه في نفسه وأن يحييه في أهله، لعل الله عز وجل أن يجعله ممن أحيى هذه السنن الفاضلة في أهل الإسلام، ويحسن بالمتدين المستقيم حتى إذا أرخ شيء أو عقد وليمة أن يؤرخها بالتقويم الهجري، لا يؤرخها بالتقويم الميلادي. إذا كان عندك عرس قل لهم تعالوا في 25 ربيع الآخر، واللي يحب يجي يروح يشوف 25 ربيع شحال يجي بالتوقيت الهجري أو التوقيت الميلادي ويحسب التوقيت الميلادي إحياء لهذه السنة، لأن هذه سنة المسلمين، ليس عندنا في التقويم إلا هذا. نعم إذا احتاج إلى التقويم الآخر حتى يبقى يسير الناس في حوائجه، عنده موعد مع طبيب، عنده موعد في في في دراسة بالتوقيت الميلادي، يعد له ويحصيه ليذهب في الموعد، لكن فيما يكون الخيار فيه إلى المسلم ينبغي له أن يحيي هذه السنة. ومما جاءتنا تقويمه بهذه السنة هي هذا الشهر، صومنا وفطرنا إنما يكون بالأشهر القمرية، ننظر إلى الأشهر القمرية إذا ظهر الهلال، لأن القمر يكون هلال أول ما يظهر في الأفق يكون مختفي ثم يظهر مثل الهلال، ثم كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه حتى عاد كالعرجون القديم، يعني كالعرجون القديم الشيء هذا العرجون القليل اليسير مثل الهلال، ثم يزداد في الكبر حتى إذا انتصف الشهر كان بدرا، ثم يرجع في التناقص إلى أن يختفي في آخر الشهر، فإذا اختفى في آخر الشهر إذا ظهر فتلك علامة على أن الشهر قد انتهى وبدأ الشهر الجديد. فلذلك سنة المسلمين في شهود الشهر هو أن يرقبوا الهلال، أن يرقبوا الهلال وينظروا إليه، إذا رأوا الهلال يصوموا، إذا لم يروا الهلال فإنهم متمون صيامهم إلى أن يروا الهلال، ولهذا ومتمون فطرهم إلى أن يروا الهلال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ففيه أن الصوم إنما يكون أو لا يشرع إلا إذا رؤي الهلال، إذا لم يرى الهلال فلا يشرع الصوم. فإذا كان الحال غيم ولا يمكن أن يرى الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال قبل ذلك ولا تفطروا حتى تروه، يعني كما أن دخول الشهر رمضان يكون برؤية هلاله فكذلك خروج الشهر يكون برؤية هلال شوال، لا نصوم حتى نرى هلال رمضان ولا نفطر حتى نرى هلال شوال. إذا كانت الدنيا غيم، إذا كانت في السماء الغمام والسحاب ولا يرى الهلال، كيف العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. وش معنى فإن غم عليكم فاقدروا له؟ فيه أقوال لأهل العلم، أصحها أن المقصود بأقدروا له أي أكملوا العدة 30 يوما، والدليل على ذلك هو الحديث الثالث في الباب، حديث ابن عباس الذي ساقه مالك رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فاختلف الناس معنى في معنى اقدروا له على أقوال سنذكره. فالصحيح منها هو أن أقدر له نفسره بما جاء في الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فأكمل العدة 30، أي إننا نكمل عدة شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهجري كما في الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، الشهر الهجري ربما يكون 29 يوما وربما يكون 30 يوما، وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 و30. لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا الشهر 29 مع أن قال في الحديث الآخر الشهر هكذا وهكذا؟ قال العلماء قالوا فيها أحد معنيين، احتمالين اثنين، إما أن يكون الشهر الألف واللام التي في الشهر ألف لام عهدية، يعني الإشارة إلى الشهر هذا الذي نحن فيه، يعني في ذاك السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، يعني هذا الشهر 29. أو يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 أي الشهر يكون 29، لا يلزم أن يكون الشهر 30، قد يكون الشهر 29، وهذا معنى قوله هنا شهر 29 أي قد يكون 29، وهذا هو أرجح المعنيين، هذا هو أرجح المعنيين. لماذا هو أرجح المعنيين؟ لأنه في الحديث نفسه في الحديث نفسه يقول فإن غم عليكم فاقدروا له. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الشهر 29 لا محتاج الناس إلى التقدير، 29 اليوم الذي يليه يصبحون صائمين، لكن هو قال فإن غم عليكم فاقدروا له، لأنه لا يعلم هل هو 29 أو 30. لو كان يعلم أنه 29 لأصبح الناس صائمين في ليلة 30، لكن لا يعلم. وهذا نظير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا جلس في تلك المشربة 29 ليلة ثم خرج، فقيل له إنك آليت شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني قد يكون 29 ليلة وقد يكون 30 ليلة، ليس مثل الأشهر القمرية قد يكون 28 قد يكون 29 قد يكون 30 وقد يكون 31 بحسب هذه الأحوال. الشهر الهجري إما 29 وإما 30 يوما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال، والهلال ما دام أن الشهر 29 أو 30 لا يمكن أن يرى إلا ليلة 30 أو ليلة 31 التي هي ليلة 1 من الشهر الذي يليه. ففي ليلة 29 يترقب الناس الهلال، بعد أن يمر عليهم 29 ليلة يترقبون الهلال في تلك الليلة، فإما أن يروه فيكون الشهر 29 ويصبحون من غد صائمين، وإما أن لا يروا الهلال، إما أن تكون السماء صحو فلا يروا الهلال، أو تكون السماء غيم فيكملون عدة شعبان 30 يوما، صاموا 90 أو لم يصوموا وبقي عدوا من الشهر 29 يوم يزيدون يوم وهو اليوم 30، ثم يصبحون من غد صائمين، فتكون عدة شعبان في ذلك في تلك السنة 30 يوما. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وذهب بعض أهل العلم إلى قول آخر أو أقوال أخرى في معنى فاقدروا له. فروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو قول في مذهب الإمام أحمد أن فاقدروا له أي فضيقوا عليه، هو كقول الله جل وعلا في حق يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، ليس معناه ظن أن لن نقدر عليه يعني من القدرة التي هي ظن أن الله عز وجل لن يقدر عليه، هذا غير ممكن ممتنع، لأن يونس عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل وهو أكرم وأشرف وأعظم وأعلم من أن يشك في قدرة الله جل وعلا، لكن هو فظن أن لن نضيق عليه، يعني ظن أنه سيسعه أن يترك قومه ويغاضبهم من غير إذن من الله عز وجل، لكن عاتبه الله جل وعلا في ذلك. فقول الله فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه. فيقول هؤلاء فإن غم عليكم فاقدروا له أي فضيقوا عليه. وش معنى فضيقوا عليه؟ يعني تجعلون شعبان 29، فيكون المعنى أننا نجلس من شعبان 29 ليلة إذا رؤي الهلال فقد رؤي ذاك رمضان، إذا لم يرى الهلال يصبح الناس مفطرين ولا صائمين؟ على القول فضيقوا عليه يصبحون صائمين، نعم يصبحون صائمين لأنهم يضيقون على شعبان. ثم إن تبين عندهم أن تلك الليلة من رمضان أجزأ عنه صوم ذلك اليوم، وهذا هو الذي يسمى يوم الشك أو ليلة الشك، إن تبين أنه ليس من رمضان فإنهم يفطرون أو يكون صائما صوم نفل. هذا القول مروي عن عبد الله بن عمر وذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله. والقول الثالث في معنى فاقدروا له هو قول كذلك يروى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أعيان التابعين رحمه الله ونصره بعض المعاصرين منهم شيخ أحمد شاكر رحمه الله، هو أن فاقدروا له أي فاحسبوا له، يعني من الحساب من تقدير منازل القمر فقدروا له، لأن القمر له عد له حساب، يعرف الناس كيف يصير في تنقلاته، أنه يمكث 7-8 أسباع في منزله ثم ينتقل على تفصيل مذكور عندهم. فيقول فعدوا له واحسبوا له على منازل القمر ثم صوموا على حسب هذه المنازل، إن كان الحساب يقول الهلال في يطلع في هذه الليلة فصوموا من غد، إن كان الحساب يقول لا يطلع في تلك الليلة فلا تصوموا من غد. هذا قول، وكل من القولين غير صحيح، والقول الصحيح هو القول الأول الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، والذي يدل عليه هو الحديث الثالث حديث ابن عباس، فإن فيه التصريح فاقدروا له أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا يكون من القدر من التقدير، قدرنا له فأعطيناه 30 يوما لشعبان ثم صمنا في اليوم الذي يليه. أما مذهب أحمد فإضافة إلى كون الحديث أو إضافة إلى كون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا وفي هذا الحجة القوية على أن فاقدروا له معناه فأكملوا عدة شعبان 30، يضم إليه أيضا النهي الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، فإنه صح عن عمار رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ينصر مذهب أحمد يجيب عن هذا بأنه قاله اجتهادا، يعني عمار أو صاحب الحديث راوي هذا الحديث قاله اجتهادا منه، وهذا خلاف الأصل. الأصل أنه يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينص على أنه اجتهادا، فهو على ضعفه بتفسير الحديث يزداد ضعفا بكون الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه المتبوعون من الأئمة هو أن صوم يوم الشك على الصحيح منهي عنه إذا صامه على سبيل الاحتياط لرمضان، وهذا بخلاف ما إذا صامه على سبيل أنه وافق صوما كان يصومه، كان مثلا يكون يصوم يوم ويفطر يوم فصادف يوم الشك يوم صومه له أن يصومه، لكن لم يصومه احتياطا لرمضان، صامه لأنه وافق صوما له فله ذلك، أو كان مثلا صام شعبان كله على القول بجواز ذلك عملا بالأحاديث التي وردت فيه فيصومه على أنه من شعبان له ذلك كذلك، أما أن يصومه احتياطا لرمضان فهذا هو الذي صح فيه النهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويكون المعنى في هذا الذي هو النهي عن صوم يوم الشك عملا بهذه الأحاديث يكون المعنى فيه هو رعاية حدود العبادة، حدود الفرض، فإن مما ورد في الشرع هو رعاية حدود الفرض في مبتدئه وفي منتهاه حتى لا يكون ذريعة إلى الزيادة فيه. واعتبر هذا بالصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا صلى الفريضة عن أن يتنفل في مكانه ذاك حتى يفصل بينهما بكلام أو انتقال، حين ذاك له أن يتنفل لئلا يصل النفل بالفرض فيكون ذلك زيادة ذريعة للزيادة في الدين وللتنطع فيه، فهذا فصل الفرض عن النفل. وكذلك في رمضان فصل الفرض عن النفل، فنهينا عن صوم يوم الشك حتى لا يكون ذريعة للزيادة في رمضان من أوله، ونهينا عن صوم يوم الفطر وجعل صومه محرما كذلك حفاظا على حد العبادة من جهة الانتهاء، فلا يكون ذريعة في الزيادة فيه، إذا صام 30 يوم أو انتهى رمضان 29 أو 30 يجب عليه وجوبا أن يفطر حتى يضع حدا فاصلا بين الفرض والنفل فلا يكون زائدا فيه. فهذا من قال إن فاقدروا له أي فضيقوا عليه. وأما مسألة من قال أنه فاعتبروا بالعد والحساب فهذا يدل على ضعفه أولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للحديث باللفظة الأخرى، ثم يدل عليه كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ومعنى إنا أمة أمية يعني أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أميين، لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ليس معناها أنه حث على الأمية، ليس كذلك كما ربما قد يفهمه بعض الناس، بل المقصود منه أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يكتبون ولا يحسبون. ولهذا إذا كان لا يكتب ولا يحسب ومع ذلك تعبدهم الله تبارك وتعالى جميعا بعبادات تلزمهم، الذي في باديته تلزمه، والذي في رأس الجبل، والذي في بطن الواد، والذي في الصحراء، والذي مع الناس، والذي معه، كل هؤلاء تلزمهم العبادة. إذن كيف تكون هذه العبادة مربوطة بالحساب، الحساب الدقيق الذي لا يعرفه إلا أفراد من الناس؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا جاءت هذه العبادات التي هي عامة في الناس جميعا، جاءت مربوطة بعلامات ظاهرة يميزها كل أحد. هذه الصلوات جاءت مربوطة بالشمس، كل أحد يرى الشمس عند طلوعها وعند غروبها، والفجر إذا بزغ، والشمس إذا غربت، والشمس إذا أصفرت وإذا دلكت، حتى يستطيع كل أحد أن يعبد الله عز وجل حيث أينما كان. ولم تربط بأشياء معينة، بتقاويم مثلا الذي ليس عنده التقويم لا يستطيع أن يصلي، أو بأن يسمع الآذان الذي لا يسمع الآذان وهو في الصحراء لا يستطيع أن يصلي، لا، جاءت مربوطة بشيء يراه الناس جميعا ويعرفونه جميعا. فهذا في الصلاة، فكذلك هو في الصوم، جاء بشيء يراه جميع الناس، الذي يكون في الصحراء ينظر إلى الهلال، إذا رأى الهلال صام، وإذا رأى الهلال أفطر، حتى لا يكون العبادة الناس التي يحتاجها جميع الناس باختلاف أماكنهم وأحوالهم ومناطقهم يكونون محتاجين إلى أمر لا يعرفه إلا خاصة الناس. فهذا ما يدل على ضعف العمل بالحساب، وأن القضية موكولة بالرؤية، وأنها عبادة، وهذه العبادات لا تتجاوز ويوقف عندها على ما شرع الله جل وعلا. فإذا قال قائل الحساب الآن صار حسابا دقيقا، وصار حسابا يبعد فيه الخطأ، ونسبة الخطأ فيه غير موجودة وغير ممكنة، ولماذا مع وجود هذه التقنيات الحديثة ووصول علماء الفلك إلى نهاية الدقة في الحساب، حتى أنه يستطيع أن يخبرك من الآن على 100 أو 200 سنة كيف سيكون طلوع القمر واختفاؤه وكذا وكذا، فلماذا لا نستفيد من هذه الأمور ونبني شرعنا عليها ونعمل على الحساب ونريح الناس من رؤية القمر؟ فنقول له الأمر سهل، ليس سوء ظن بعلم الفلك. علم الفلك في القديم نعم كانت أموره، كانت الحسابات فيه ليست بدقيقة، وكان الخطأ فيه كثير، لكن الآن تقدم، والخطأ فيه كما يقولون الخطأ فيه إما نادر وإما منعدم، لكن مع ذلك لا نبني عليه العبادات. ليس لأنه حساب غير دقيق، أو لأننا لا نعترف بعلم الفلك، أو لأننا لا نستعمل تقنيات الحديثة، ليس لأجل ذلك أبدا، بل لأن العبادات لا تربط العبادات المتعلقة بالشؤون العامة لا تربط بحسابات لا يعرفها إلا الخاصة، هذا فقط. الله جل وعلا شرع هذه العبادة للناس جميعا، وربطها بالعلامات الظاهرة التي يعرفها كل الناس، فلا نترك هذا ولا نحيد عنه، والصوم والفطر يكون بمثل هذا. وحتى لو كان الحساب يقول إنهم يصومون غدا، وكانت غيم، وكان الحساب يقول إن غدا هو أول طلوع الهلال، لا نعتمد على الحساب، لأن الله جل وعلا لم يكلفنا بالصوم في ذلك اليوم، والشرع هو ما شرعه الله عز وجل، فليس ذلك اليوم من رمضان ولو عد في الحساب أنه من رمضان. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل له علامة ظاهرة هي القمر، هي رؤية الهلال، ما لم يرى الهلال فليس من رمضان. لم يرى الهلال لأنه لم يطلع، أو لم يرى الهلال لأن الأمر غيم، هكذا شرع الله عز وجل. والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، هذا هو معناه، أن الناس لا يصومون حتى يروا الهلال، إن غم عليهم كملوا العدة 30 يوما، عدة شعبان 30 يوما. ومالك رحمه الله من فقهه وحسن تصرفه في الحديث أنه أعقب حديث ابن عمر بحديث ابن عباس، يعني لما بوى بحديث فاقدروا له ساق بعده حديث فأكملوا العدة 30، قالوا فكأنه قصد تفسير هذا الحديث بالحديث الآخر، وهذا من حسن التصرف في التصنيف، ويعمله كثير من العلماء ممن رزق جودة التصنيف، لما يسوق حديث يسوق حديثا آخر بعده مفسرا له، كما فعل الإمام مالك رحمه الله هاهنا. وله نظير حسن جميل يثني به العلماء على صاحبه، وهو صنيع مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، في حديث أورده فيه اشتباه، أو ربما يشتبه على بعض الناس، فأورد مسلم رحمه الله عقبه الحديث الذي يفسره. من يعرف هذا حديث أورده مسلم في صحيحه وربما يكون فيه معنى، وربما يفهم منه بعض الناس معنى، فأورد مسلم رحمه الله عقبه حديثا آخر ليزيل ذلك الإشكال، وحمد العلماء صنيعه وأثنوا عليه، وكثيرا ما يذكر هذا المعنى ثناء على مسلم رحمه الله. من يعرف هذا؟ متعلق بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن مسلما رحمه الله روى في صحيحه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا أشبع الله بطنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو معاوية فوجده يأكل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأكل، قال ادعوه، رجع إليه ثانية قال إنه يأكل، في الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. فهذا يقف عليه مرضى القلوب من الرافضة وأشباههم، فربما يستعملونه في الطعن في هذا الصحابي الجليل الفاضل كاتب الوحي، ويقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله لا لا لا أشبع الله بطنه. فماذا فعل مسلم رحمه الله؟ ومجرد أن أخرج هذا الحديث وهو حديث صحيح على شرطه ساق بعده مباشرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة وغيره التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي عزمة على ربي أو شرطا على ربي أيما مسلم دعوت عليه دعوة ليس هو لها بأهل أن يجعلها الله عز وجل عليه صلاة وزكاة ورحمة. وما في هذا الحديث من معناها التي تدل على أن هذه العبارات وهذه الألفاظ التي تجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في كلامها، لما قال في لبعض زوجاته لما حاضت قال عقر حلقة، يعني دعا عليها بأن تعقر وتحلق، ولما قال معاذ رضي الله عنه ثكلتك أمك أي فقدتك، هذا من الدعاء الذي يجري على اللسان ولا يقصد معناه. فكذلك قوله لمعاوية لا أشبع الله بطنه سيكون له صلاة وزكاة ورحمة بشرط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه عز وجل. فساق مسلم هذا الحديث بعد الحديث الآخر ليدل على أن هذا الحديث ليس فيه مذمة لمعاوية، بل هو سينقلب فضيلة في حقه ودعوة صالحة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. على هذا النسق فعل غير مسلم رحمه الله في أحاديث أخرى وأمثلتها في أماكنها، ومنها هذا الذي فعله مالك رحمه الله أن ساق حديث فأكمل عدة 30 بعد حديث فقدر له ليبين أن هذا فقدر له معناه مثل الحديث الآخر وهو فأكمل عدة شعبان 30. وهذا الحديث يدل أصالة على هذه المسألة التي هي أن الصوم لا يكون إلا بشهود الشهر، ويكون فيه تفسير لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيصير المعنى من شهد منكم الشهر فليصمه ما معناه؟ معناه أنه يكون رأى الهلال ثبت في حقه رؤية الهلال، أو يكون كملت عدة شعبان 30 يوما. هذه الفائدة الفقهية في هذه الآية وفي هذا الحديث، الفائدة الفقهية والتفسيرية فيه. ثم فيه فائدة أصلية أخرى، فيه الإشارة إلى قاعدة شرعية من أكبر القواعد المستند إليها في تقرير الأحكام، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. شوف لما كان الناس في شعبان مفطر، لما كان الناس في شعبان مفطرين فشكوا في دخول الشهر، هل دخل شهر الصوم أو لم يدخل، والأصل المستصحب عندهم هو الفطر. بماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم أن يبقوا على هذا الأصل، يكملون عدة شعبان 30، لا ينتقلون من الفطر إلى الصوم إلا بيقين، وهو رؤية الهلال. ثم إذا رأوا الهلال أو أكملوا عدة شعبان 30 واستمروا في الصوم، في بعد أن صاموا 29 من رمضان يتكرر نفس العمل، يشكون هل من غد يصبحون مفطرين أو يكون من رمضان فيصبحون صائمين، فماذا يفعلون؟ يستصحبون الأصل الذي هم عليه. إن جاءهم اليقين بأن رمضان قد انتهى وذلك برؤية الهلال فإنهم يتركون هذا اليقين وينتقلون إلى الفطر، إن لم يأتي يقين بأن لم يروا الهلال يبقون مستصحبين للأصل. ما هو الأصل ها هنا؟ الأصل هو الصيام، فيبقون مستصحبين، فالحكم واحد، هي ليلة شك ليلة شك، لكن في ليلة الشك التي من شعبان يصبحون مفطرين، وليلة الشك التي من رمضان يصبحون صائمين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو الأصل، استصحاب الأصل. لما كان الأصل الفطر بقوا مفطرين، لما كان الأصل الصيام بقوا صائمين. وهذا أصل كبير عند العلماء، بل هي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وتدل عليها نصوص منها هذا الحديث، ومنها الحديث المشهور حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يبقى على الأصل. ولهذا إذا شك المسلم في أي شيء من الأشياء فإنه يستصحب الأصل، إذا كان هو يعلم أنه توضأ وشك هل انتقض حدثه أو لا يبقى على الأصل وهو أنه متطهر فيصلي، وإذا كان استيقن أنه أحدث ثم لم يدري هل توضأ أو لم يتوضأ وش الحكم؟ الحكم أنه يجب عليه أن يتوضأ لأنه مستيقن من الحدث. وهكذا في سائر الأحوال، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في كل هذه الأبواب التي يدخل فيها الشك، إذا شك في شيء فإنه يستصحب الأصل الذي كان عنده ويبقى مستمسكا به. وهي قاعدة عظيمة وفيها رحمة، ومن ابتلي بالوسواس وما إلى ذلك، لو استصحبوا هذه القاعدة فقط لأراحتهم من كثير من العناء الذي هم فيه. وتفاريعها كثيرة جدا، حتى أنها أفردت بمؤلفات في هذا الباب. هذه مسألة أصلية تدل عليها هذه القاعدة، هذا الحديث. ثم فيه مسألة أخرى كذلك متعلقة بهذا الأصل، وهو الاحتياط، وهي من أشد ما يحتاج إليه، وهي المعلوم أن الاحتياط أحيانا يكون شرعا وأحيانا يكون غلوا في الدين. شوف قاعدة، قد يقول قائل الاحتياط من الدين، لماذا لا نصوم ليلة الشك احتياطا؟ أليس لو أن الإنسان صامها يكون قد ضمن أنه صام الشهر؟ لماذا لم يشرع صومها احتياطا؟ والجواب هو في هذا الحديث، هو أن الاحتياط متى يشرع؟ يشرع لما تثبت العبادة في الذمة. إذا تعلقت العبادة في الذمة ولزمت المسلم، حين ذاك يشرع له أن يحتاط لها. فالناس لما يكونون صائمين هر مخاطب بصيام شهر رمضان، ولما احتمل أن تكون آخر ليلة من رمضان، احتمل أن تكون منه أو ليست منه، وجب عليه أن يحتاط ويبقى مستصحبا للأصل الذي هو عليه، ويبقى مستمسكا بالصوم ولا يخرج منه إلا بيقين. لكن لما كان لم يلزمه الصوم بعد، كان مازال في شعبان ولم نعلم بعد هل لزمه الصوم أو لم يلزمه، في هذا الحال الذي يجب عليه هو أن يبقى مستصحبا للبراءة الأصلية، ولا يجوز له أن يحتاط هاهنا. وإذا احتاط هاهنا فإنه يكون من باب الغلو في الدين والتنطع فيه. فالذي يفصل بين الاحتياط المشروع وبين التنطع المذموم هو أن الذي يحتاط الاحتياط المشروع هو عبادة لزمته وحق تعلق برقبته، ها هنا يحتاط لقضائه، هذا نعم واحتياط مشروع. لكن إذا كان لا يعلم هل ثبت في حقه في ذمته أو لم يثبت في ذمته، فإننا ها هنا الذي يجب عليه هو وش هو؟ هو أن لا يحتاط، هو أن يبني على البراءة الأصلية. ومن ها هنا يحصل في كثير من الأشياء التي تترتب على ذمة الإنسان ديون، إما ديون مالية أو ديون في الصلوات أو في الزكوات أو ما إلى ذلك، كلها يخرجها على هذا الأصل. ما كان قد لزمه يحتاط له، وما كان لم يلزمه يستصحب البراءة الأصلية، وبذلك يكون ارتاح من كثير من الإشكالات التي تطرأ عليه بسبب الشك. هذا ما يتعلق بهذه الحديث الثلاثة. بقيت فقط فائدة في الحديث الثالث، وهي فائدة فقهية، فائدة حديثية، في حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال. هذا الحديث هو ثابت عن غير مالك رحمه الله، وجميع من رواه عن غير مالك رحمه الله يروونه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فيقال إن مالك رحمه الله تعمد إسقاط عكرمة ابن أبي تعمد إسقاط عكرمة مولى ابن عباس، تعمد إسقاط عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ليس بثقة عنده، كذا يقال. والسبب في هذا هو أنه جاء عن سعيد بن المسيب أنه اتهمه بالكذب، قال لغلام له لا تكذب علي كما كذب عكرمة على مولاه. وروي هذا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيقولون إن مالك رحمه الله من أجل هذا أسقط عكرمة من هذا الإسناد. ولأجل هذا تجدون ابن عمر، أبا عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد في شرح الموطأ اعتنى في هذا الموضع بالذب عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه، وانتصر له أتم انتصار، وبين أنه رحمه الله إمام من أئمة المسلمين ومن أكابر الآخرين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بالثقة بالمنزل العالي، وأن مالك رحمه الله وإن كان لم يروي عنه أو كان أسقط حديثه إن صح ذلك فإنه لا يضره ذلك ولا يقدح فيه، فهو إمام من الأئمة الأثبات، وكل ما قيل فيه فإنه لم يثبت عنه، اتهم برأي الإباضية الخوارج ولم يثبت عنه ذلك، واتهم بالقدر ولم يثبت عنه ذلك، ورمي بالكذب ولم يثبت عنه ذلك، بل هو من أصدق من أخذ عن عبد الله بن عباس، وقد روى عنه الأئمة الكبار واعتمدوا قوله واعتمدوا روايته عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن مالك رحمه الله كان له تصرفات في الأحاديث، كان إذا شك في الحديث طرحه، وإذا لم يرضى راويا في في في إسناد مع ثقته بصحته واتصاله فإنه يسقطه كما تصرف في هذا الحديث. فهذا الحديث بهذا الإسناد منقطع. ومالك رحمه الله نفسه سئل هل سمع ثور بن زيد من عبد الله بن عباس؟ قال لم يسمع منه، فهو منقطع، لكن هو في الحقيقة متصل، لأنه معلوم روايته من حديث ثور عن عكرمة مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم بقية الكلام الذي في الموطأ عندكم هو من كلام مالك رحمه الله ومن فقهه تفريعا على هذه الأحاديث الثلاث، تقرأونه فإنه من الفقه من فقه مالك رحمه الله وتفقهه فيه. ومالك رحمه الله قد جمع في الموطأ ثلاث أشياء، جمع الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع آثار السلف، وجمع أحسن ما وجمع من الرأي أحسن ما وجد عليه أهل بلده. فلذلك كان في هذه الثلاث، وكان بعض العلماء يقول أو يتمنى لو أن مالك رحمه الله جرده من الرأي وتركه للحديث الخالص، لكن هذه الأشياء وهذه المنقولات عن مالك رحمه الله من الكلام في الفقه يستفاد منها في معرفة رأيه وفقهه، ويستفاد منها في توجيه هذه الأحاديث وفقهها. ومن العجيب أن هذه المسائل الفقهية الموجودة في الموطأ، وهذا تكملة لمن سأل في المحاضرة الماضية، أن كثير من المسائل يكون مذهب مالك فيها خلاف مسائل غريبة وما إلى ذلك، وأنا ذكرت هنالك أن كثير من هذه المسائل هو من قول ابن القاسم رحمه الله وليس من قول مالك. من العجيب أن المعتمد أحيانا في المذهب يكون مالك رحمه الله نص في الموطأ على خلافه، ثم يكون المعروف عند الناس من مذهب مالك رحمه الله هو ما قاله ابن القاسم لا ما نص عليه مالك رحمه الله في الموطأ. بل تجد كما كان في القديم من القديم انتشر هذا، تجد بعض المنتسبين إلى مذهب مالك رحمه الله والمفتين فيه لا يعرف الموطأ ولا يدري ما فيه، مع أنه الأصل الأول للمذهب وهو كلام صاحب المذهب، لكن ما يوجد في المدونة من كلام ابن القاسم يكون مقدما على ما في كلام مالك رحمه الله في الموطأ. لكن هذا على طريقة المغربيين، أما على طريقة المشارقة فعنايتهم بمثل هذا بالأصل الأصيل وهو الموطأ، وهذا من أول ما يعتني به من يريد أن يتفقه على مذهب مالك رحمه الله. فالأصل الأصيل من كلامه هو ما وجد في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يعتنى به ولا يعدل عنه إلى غيره إلا إذا كان لا يوجد ما في الموطأ، أما إذا وجد الموطأ فهو الأصل والأساس. ثم قال مالك رحمه الله، لا نتكلم على هذه الكلام الذي ذكره مالك رحمه الله من أجل أنه ما يسع الحال، الباب الذي يليه، قال مالك رحمه الله: من أجمع على الصيام قبل الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك. فهذا يقول من أجمع الصيام قبل الفجر، من أجمع يعني من نوى وعزم الصيام قبل الفجر. وجعل مالك رحمه الله تحت هذا الباب أثرين، أحدهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والآخر عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاصله أنه لا صوم إلا بنية، وهذا مضطرد في جميع العبادات. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا في من حيث الجملة العبادة لا تصح إلا بنية، بأن يقصد الإنسان إلى ذلك العمل يفعله طاعة لله عز وجل، ليفصل به العبادة عن العادة، ويفصل به العبادات بعضها عن بعض. فإن الصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب قد يمسك الإنسان عن الطعام والشراب من أول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن لا يمسك عنه بنية الصوم، يمسك لأنه كان مشغولا لم يستطع أن يأكل أو يشرب، أو يمسك حمية علاجا أمره الطبيب أن لا يأكل ولا يشرب، فلا يكون ذلك صوما مقبولا يؤجر عليه صاحبه، بل لابد أن ينوي قبل طلوع الفجر. العبادة التي هي التقرب إلى الله عز وجل بالصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا كثيرا ما ينبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يعرف الفقهاء بعض العبادات، يقولون مثلا الصوم هو الإمساك عن العبادة عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيقول الشيخ رحمه الله هذا التعريف غير صحيح، لا بد أن تقول الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولما يقولون مثلا في الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة، يقول الشيخ رحمه الله لا، يقول الوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة. ولما يقولون في الصلاة مثلا هي أفعال مخصوصة في وقت مخصوص مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم، يقول الصواب في التعريف أن تقول التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يعني دائما لا بد من إضافة هذا القيد، لأن العبادة لا يقبلها الله إلا إذا كانت بنية التقرب إليه. هذا في فصلها العبادة عن العادة. ثم يحتاج إلى النية في مقام آخر، وهو فصل العبادات بعضها عن بعض. قد يصوم الإنسان ويكون صومه من رمضان، أو قد يصوم ويكون صومه كفارة لنذر أو يمين، أو يصوم ويكون صومه تطوعا، أو يكون قضاء لصوم أفطره واجب عليه. فهذه أنواع من العبادات. ما الذي يفصل هذه عن هذه؟ الذي يفصل هذه عن هذه إنما هو النية. فلذلك لما تقول من أجمع الصيام قبل الفجر، أو يجب على الإنسان أن يجمع الصوم، ينوي الصوم قبل الفجر، ما هو الصوم الذي ينويه؟ لابد أن ينوي الشيئين، ينوي أولا العبادة التقرب إلى الله عز وجل أنه سيمسك عن المفطرات طاعة لله عز وجل وتقربا إليه، ثم ينوي شيئا ثانيا أنه يفعل العبادة المخصوصة، يعني ينوي صيام شهر رمضان، فبهذا يصح عمله. لكن اختلف من ذلك في مسألتين، اختلف من ذلك في مسألتين. المسألة الأولى هي إذا كان لا يصح الصوم إلا بنية، هل لا بد أن ينوي لكل يوم نية خاصة به، أو أنه يجزئه أن ينوي يبيت الصوم في الليلة الأولى من رمضان ثم يستصحب النية في الشهر كله؟ على قولين. ومذهب مالك رحمه الله هو القول الثاني، وهو أنه يرى أن رمضان كالعبادة الواحدة، إذا بيت الصوم في الليلة الأولى فصام رمضان، لا يلزمه أن يستصحب هذه النية كل ليلة، يكفيه أن يستصحب النية في أول الصوم في أول ليلة من رمضان، ثم يبني كل الأيام بعضها على بعض، لكن بشرط، وهو أن لا يحدث ما يقطع عنه صيامه. إذا حدث ما يقطع عنه صيامه لا بد عليه أن يجدد النية مرة أخرى، وذلك مثلا بأن يسافر. إذا كان صام مثلا 10 أيام من رمضان، نوى في أول ليلة وصام 10 أيام، إذا سافر يفطر، إذا رجع من السفر لا بد أن يجدد الصوم مرة أخرى حتى يتم صومه. وكذلك إذا حاضت المرأة ثم طهرت واغتسلت وصامت، لا بد أن تنوي مرة أخرى بعد الانقطاع. وكذلك إذا مرض الإنسان وأفطر، إذا أراد أن يستأنف الصوم لا بد من نية جديدة. أما إذا كان الصوم متصلا فيكفي عنده أن يستصحب النية الأولى، لأنه نوى في أول الأمر أن يصوم شهرا كاملا، وهذه النية مستصحبة على قول مالك رحمه الله. ثم المسألة الثانية هي قول عبد الله بن عمر وقول حفصة وعائشة رضي الله عنهم لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، وحديث حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الفجر. هل هو خاص بالفرض فقط أو هو عام في الفرض والنفل؟ هما كذلك قولان للعلماء. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه خاص بالفرض فقط، يعني كلام عبد الله بن عمر وكلام حفصة وعائشة رضي الله عنهم هو في صوم الفرض، لا يجزئ إلا بنية قبل الفجر. أما صوم النفل فإنه يمكن أن يصوم الإنسان بنية من النهار، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب قبل ذلك. يعني إذا كان استيقظ مثلا في الضحى ولم يكن نوى الصيام ذلك اليوم، ولم يأكل ولم يشرب، لما انتصف النهار أو في الضحى مثلا عزم له على أن يصوم ذلك اليوم، فله أن يصومه بنية من النهار. والدليل على هذا أنه صح هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان ربما يأتي إلى بيت بعض أزواجه يقول هل عندكم شيء، هل عندكم طعام، إذا وجد شيء أكل، إذا لم يجد قال فإني صائم، قال فإني صائم. فهذا يدل على أن النفل يشرع فيه الصوم بنية من النهار، وله نظير في الشرع وهو توسيع باب النافلة. فإن الشرع في هذا الباب ترغيبا للناس في الازدياد من نوافل الخير، ربما يسهل في النوافل من بعض الوجوه، كمثلا صلاة النافلة شرع على الإنسان أو يجوز للإنسان أن يصليها جالسا من غير عذر. في الفرض لا يصح للإنسان أن يصلي جالسا إذا كان عاجز عن إذا كان قادر على القيام، القيام فرض في حق القادر، لكن المريض يشرع له في صلاة الفرض أن يصلي جالسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن في صلاة النفل يجوز ابتداء أن يصلي جالسا، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. يعني ربما بعض الناس يحب أن يتنفل في الليل، لكن يعجز عن أن يقوم من فراشه، فله أن يتنفل هو جالس في فراشه يستقبل القبلة ويصلي، يركع بالإيماء ويسجد ويرفع وله الأجر، بل له أن يصلي هو مضطجع وله الأجر، لكن أجر الجالس على النصف من أجر القائم. لماذا هذا؟ ترغيبا في الخير، فتحا لباب الازدياد من الخير. وشرع للمسافر أن يتنفل على راحلته، راه يمشي في سيارة أو يسوق في سيارته ويصلي، يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي على جالسا في مكانه حيثما توجهت به راحلته، وإذا وصل إلى الركوع يومئ، وإذا وصل إلى السجود يومئ، لكن بحذر من غير أن يكون ذلك سببا في أن يتعرض لحادث أو يعرض بعض إخوانه المسلمين للخطر، يكون بحذر إذا أمن الضرر له ذلك، أو يكون في حافلة أو يسوق به غيره له أن يتنفل. لماذا هذا؟ تسهيلا لباب النفل وترغيبا فيه. فنظيره في الصوم، لما كان النفل المقصود منه الازدياد في الخير، شرع للإنسان أنه إذا مثلا أدركه نصف النهار، استيقظ متأخر أو شغل عن الطعام والشراب ورأى من نفسه القدرة على أن يكمل ذلك اليوم، فله أن ينوي من النهار صيام ذلك اليوم ويحسب له إن شاء الله يوم كامل. بعض السلف كان يقول إنه يؤجر من وقت النية إلى وقت الغروب، إذا كان نوى مثلا في العاشرة صباحا يؤجر كأنه صام يوم من العاشرة إلى الغروب، وبعض السلف يقول لا، يكتب له الأجر كاملا، ينسحب الآخر على الأول، وفضل الله عز وجل أوسع من ذلك. الإنسان يصوم نية لله عز وجل وسيثيبه الله تبارك وتعالى على قدر نيته، وهذا هو المشهور الذي عليه أكثر العلماء. من العلماء من يقول إن النية مشترطة في الفرض والنفل، ويجيبون عن حديث عائشة رضي الله عنها، يقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم ليس إنشاء للصوم في ذلك الوقت، إنما هو إخبار عن نيته في الصوم، يعني يقولون كأنه نوى من الأول، كان ناوي أنه يصوم، لكن لما انتصف النهار سأل إذا يوجد شيء، لا يوجد يقول إني صائم، يعني إني قد إخبار عن أنه قد عزم على الصوم من أول اليوم. وإذا كان هذا معنى هذا الحديث وهذا الخبر الذي معنا وهو حديث حفصة وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وروي مرفوعا، والصحيح عند العلماء أنه موقوف، يعني وصله من وصله هو ابن جريج، وخالفه من هم أكثر منه عددا وأثبت منه فرووه موقوفا، وهو المرجح عندهم، خرج الحديث الترمذي وغيره في السنن، رجح أنه موقوف، ورجح بعض العلماء أنه موصول، منهم شيخ الألباني رحمه الله وغيره. لكن الغرض أنهم يقولون إذا كان هذا الحديث ليس بصريح، وهذا الحديث فيه عموم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، إذن نبقى على هذا العموم ولا ننتقل عنه بسبب حديث محتمل، لأن الحديث محتمل، يمكن أن يكون إخبار عن النية ويمكن أن يكون إنشاء للنية. إذا كان إخبارا عن النية لا يكون فيه دليل أنه أنشأ النية من أنشأ الصوم في النهار، ويبقى الحديث على عمومه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لكن الآخرون يقولون الحديث ظاهره أنه أنشأ الصيام من الليل قد عمل به من النهار، وقد عمل به من عمل به من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشهد له قاعدة الشرع في التخفيف في النوافل. إذن يجوز الصوم بنية من النهار. وش تختارون؟ وش أرجح القولين؟ ها؟ يجوز بنية من النهار إجماع ولا؟ ومع أن الحديث محتمل، إخبار بنية، إخبار عن النية، والحديث عام لا صيام لمن لم يبيت، وهذا عموم يشمل الفرض والنفل. قاعد تختارون جواز بنية من النهار. لا سواء، المهم نافلة ليس بفرض، لكن المهم أنكم قاعد تفقتم على اختيار جواز بنية من النهار. ها؟ لا يتغير قولكم إن كان قولكم للشيخ فركوسي خير باللي لازم عموم في الفرض والنفل، تبقوا على القول الثاني. ها؟ يتبدل القول. ما شاء الله، هذا تعصب ولا أخذ بالدليل؟ ما شاء الله. هما قولان، هما مثل ما ذكروا، لهذا اختلف العلماء في ترجيح هذا المذهب وترجيح هذا المذهب. وابن حزم رحمه الله نصر القول بالعموم، وأظن والله أعلم ما نش ثابت، أظن أن الشيخ فركوس يفتي بهذا بقول ابن حزم رحمه الله، وهو الأخذ بالعموم، يعني لا يصام بنية من النهار لأن الحديث عندهم محتمل. لكن الذي يقوي الجانب الآخر الذي يرجح أنه يجوز الصيام بنية من النهار، وأن الحديث ليس إخبارا عن النية بل هو إنشاء للنية. الذي يقوي هذا المعنى هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن حزم روى العمل بهذه السنة التي هي إنشاء الصيام بنية من النهار عن 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 12 من الصحابة روى عنهم جميعا أن الواحد منهم كان ينشئ الصوم بنية من النهار، يدخل في يقول هل عندكم شيء، إذا لم يوجد يقول خلاص إذن أصوم هذا اليوم. بل فعلت هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، والمعلوم أن الحديث إذا احتمل وجهين من المعنى وعمل الصحابي على أحد الوجهين هذا يكون مرجحا قطعيا في الدلالة على أحد الوجهين، لأن الصحابي رضي الله عنه هو أعلم الناس بما روى، وتفسير الصحابي حجة، تفسير الصحابي لما يرويه حجة. جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تكون حائضا فلا تتبين الطهر، لا تدري هل ستطهر في ذلك اليوم أو لا تطهر في ذلك اليوم، فإذا طهرت أنشأت الصيام من ذلك الوقت، ومعلوم أنها لا يمكن أن تنوي الصوم وهي لا تدري هل ستطهر أو لا، فهذا فيه نص على أنها رضي الله عنها كانت لا تدري هل ستصوم أو لا، وكانت تنشئ الصوم بنية من النهار وهي راوية هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا كان مفسرا لحديث رواه هو فإنه حجة، لأنه أدرى الناس بما روى، شاهد التنزيل وعايش قرائن الوحي، فقوله وفهمه أولى من قول غيره وفهمه. ثم قال مالك رحمه الله، بقي الباب الثالث، ونظن بلي طولنا شوية، نختصر الكلام على هذا لأنه ما فيش كلام على الباب الثالث، وهو قوله رحمه الله باب ما جاء، وهو قوله رحمه الله ما جاء في تعجيل الفطر. فيقولان يعني عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذا فيه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو متعلق بتحديد الوقت من جهة اليوم، فإنه مضى تحديد الوقت من جهة الشهر وهو بدخول الهلال وطلوع هلال الشهر وطلوع هلال الشهر الذي يليه، وأما تحديده من جهة اليوم فهو كما قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هو من طلوع الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس، ومعنى إلى أن تغرب الشمس إلى أن يغيب حاجب قرش الشمس الأعلى، مجرد أن تغيب الشمس دخل وقت الفطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. واستحب للإنسان أن يعجل بالفطر بمجرد ما تغرب الشمس. لماذا هذا؟ حتى يكون فاصلا بين الفرض والنفل، وجاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فالمبادرة إلى الفطر سنة، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الخيرية في الأمة، أنهم لا يزرون بخير ما حافظوا على هذه السنة التي هي التعجيل بالفطر وفصل الفرض عن النفل بحيث لا يزيدون فيه. وقد أكرم الله عز وجل أهل السنة بالحفاظ على هذه، فلا نزال نرى في مساجد المسلمين تحضير الإفطار بمجرد أن تغرب الشمس، وخذل الله عز وجل الرافضة، فلا يفطرون حتى تشتبك النجوم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف اليهود فإنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. وهذا الذي يعمل به الرافضة الآن، دلالة على أنه لا خير فيهم أخزاهم الله وقبحهم، يتركون هذه العلامة الواضحة من خيرية هذه الأمة ويفطرون بالتعجيل، يفطرون بالتأخير. فمن علامات الخيرية في هذه الأمة ومن السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وندب إليها أن يعجل الإنسان بالفطر بمجرد أن يغيب قرص الشمس، فيبادر إلى الفطر. وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجرى عمل المسلمين على ما هم عليه الآن من المحافظة عليه. يشكل على هذا فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا وضع الطعام وأذن بالمغرب أو بالعشاء قال: فابدأوا بالطعام. وفي هذا الزمان يحدث هذا، يوضع الطعام ويؤذن المؤذن، فكيف الجمع بينهما؟ جمع بينهما الشيخ الألباني رحمه الله وغيره بهذا الذي يعمل عليه المسلمون الآن، وهو أنه إذا غربت الشمس وأذن المؤذن يفطرون بشيء يسير، بتمرات أو بحسوات من ماء، فيكون بذلك قد عامل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر بتعجيد الفطر، ثم يصلي ويكون بذلك كسر نهمته إلى الطعام، ثم بعد ذلك إن شاء أن يرجع إلى أن يكمل ما بقي عليه من طعامه رجع إليه. وبهذا يكون جمع بين التعجيل الفطر وجمع بين المبادرة بالطعام، لأنه عجل الفطر وبادر بالطعام، ومع ذلك حافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يؤخرها. هذا الذي نكتفي به إن شاء الله من الكلام على هذه الأحاديث، وهو الذي يسمح به الوقت. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفعني وإياكم به، وأن ينفعكم إن شاء الله بهذه الدورة عموما وبما بقي فيها من الأحاديث، وأن يجعلها فاتحة خير للعناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، والعناية بهذا الكتاب الموطأ على الخصوص، فإنه من أبرك الكتب ومن أنفعها. والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظا وفهما فيها بركة عاجلة على طالب العلم وعلى المسلم عموما في دينه وعلمه وفي عبادته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.